بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في الصحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى رحمة وسعة، ولا زالت قراءة في كتاب الإيمان. نعم. البرابيد هذه تسمى بربيع كذا كذا، ولكن ليس فيها شيء. نعم. ثم أخذ حمرا فنحره على رجله فيصبح الناس يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أسلم، ما أغرب، ما أعقل. وكان يقول لي اسمه محبة المصدر للإيمان. والله المستعان، زي دلوقتي زي ما تشوف حال الانتخابات، زي الانتخابات كله أمان، خد بالك لقرابة لوساطة، ما فيش حد يقول لك أنا بحط صوتي مثلا لوحدي، يعني أنا فعلا واثق وشايف فيه نفع، لا اللي بينتخب ولا اللي بينتخب، اللي بينتخب راجل ما تشوفوش أبدا، عايش في مصر لا عايش مش عارف ايه، ولا يعرف حد في البلد. اول ما يجي الانتخاب ينزل يفتح البلد ويرش بقى الميه والخيام، وعايزين يا جماعه نسفلك لكم الطريق، نبني لكم مسجد، نجيب فرش الجامع، انوار بتاع كلام من ده، غير كذا لغايه ما ينجح يتوكل على الله يعود الى نصره كما كان. واخد بالك؟ كذا اللي بيحط صوته ده ابن عمي، ده ابن خالي، ده من نسايبي، والله انا محروج من فلان، انا محروج من علان، فاصبحت الامانه ضائعة في هذا، ولهذا وسد الأمر إلى غير إيه؟ إلى غير أهله. نعم. ولقد أتى علي النام ولا أبالي أيكم ما يعرف، فإن كان مسلما لا يردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي ساعين، وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. لا حول، هذا حذيفة يقول، ما نحن نعمل إيه؟ يعني هذا حديث يقول قلت المسائل حتى أصبحت الأمان، يعني بيع فلانا وفلانا أصبح المسألة محصورة في فلان وعلان من الأمان. طيب إحنا الآن نقول إيه؟ يعني إحنا ماذا نقول الآن؟ إلى الله المشتكى. نعم. قال حدثنا ابن أمية قال حدثنا أبي وربيع الحاء قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عتبة يوسف جميعا عن الأعمش في هذا الإسناد مثله. نعم. نعم. بدء. ايه ليه ما عندك تبويب؟ لو بدا بيان ان الاسلام بدا غريبا، نعم دي بيان ان الاسلام بدا غريبا. الله أعلم، يعني عندك في النسخة اللي عندك ما فيها باب؟ هيجي بعدين يا شيخنا، الهبوط ده هيجي بعدين. باب كام؟ رقم كام؟ بعدين يعني باب رقم كام؟ نعم. قال حدثنا مسلم بن عبد الله بن أمية قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن عيان عن سعد بن طارق عن ربيعة عن سليمة فقال كنا عند عمر فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الجبل؟ فقال قوم نحن سمعناه. فقال لعلكم تعلمون حين تفرقوا في أهله وجاره، قالوا أجل.